في هذا الفصل قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، أي لا أنها تقرأ على الصفة التي يقرأ عليها القرآن مما هي خاصة به، مما هي خاصة به، وليس كل ما يقرأ به القرآن هو خاص به. مثل إيش؟ شيء يقرأ به القرآن ليس خاصا به. نعم. مثل إيش؟ لا، في نفس القراءة، ما نبي الصوت. أي أحسنت. مثل الإدغام والإظهار والإخفاء والقلب، هذه لا تختص بالقرآن، هذه لغة العرب، ولذلك كان القدماء يذكرونها في كتب اللغة، ولم تفرد باسم علم التجويد إلا في أزمنة متأخرة. فالشيء الذي يختص بقراءة القرآن ولا يكون لغيره فهذا لا يقرأ به غيره، وأما ما لا يختص به فهذا يقرأ به غيره. تجد بعض الإخوان مثلا، صرنا إلى زمن يبكي فيه المرء على العلم، تجد بعض الإخوان يقول إن الآن الذي إذا انتهى المؤذن قال لا إله إلا الله، الناس ماذا يقولون؟ الذين يرددون معه ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله أو لا؟ طيب ليش يمدون؟ بعض الإخوان تجده يقول في فتوى لا، وهذا بدعة، لأن المأمور به الترديد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الإنسان يقول بالمد لا إله إلا الله، وهذا غلط. فإن العرب في سنن كلامها مد للتعظيم، وهذا منه، فإن العرب يعظمون الشيء في قلوبهم فيمدونه بأصواتهم، وهذا جاءت به قراءة القرآن في بعض الوجوه ممن لا يمد كابن كثير من طريق الطيبة، فإنه يتوسط في المنفصل وفي مد التعظيم، فيقرأ هذه الآيات التي فيها التهليل وغيره بالمد بناء على هذا الأصل عند العرب. فهذا من أصل لغة العرب وكلامهم وطرائقهم، فلا يقال في مثله بدعة. ومثله الترتيل، فإن الترتيل هو إخراج الكلام بتؤدة وترسل، هذا معنى الترتيل في كلام العرب. فكل كلام يمدح بأن يرتل، يعني يخرج على تؤدة وترسل، وليس الترتيل كما يفهمه بعض الإخوان هو تحسين الصوت، هذا تحسين الصوت لا تعلق له بالترتيل، وإنما الترتيل الذي أمرنا به أن نخرج القرآن على وجه التؤدة والترسل، وهو وصف لكل كلام يراد نفعه، فللإنسان أن يأتي به على وجه يدرك الناس منه مراده إذا تكلم به. وإنما محل المنع هو ما كان مختصا بالقرآن الكريم في أدائه وتلاوته، فهذا لا يؤتى به. مثل إيش؟ مثل أن يأتي المتكلم ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة أنا أريد، هذا ينهى عنه، لأن الاستعادة مخصوصة بأي كلام؟ في القرآن الكريم دون غيره، فهذا يمنع منه لاختصاص القرآن الكريم بالاستعادة بين يديه. نعم.